بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي هذا أولها تتعلق بفضيلة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يعني فيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد. وقيل من أبو زيد؟ قال: رجل من الأنصار، رجل من الأنصار يكنى أبا زيد. وقيل إنه سعد، وقيل إنه سعد بن عبيد بن النعمان. وهذا الذي ذكره أنس رضي الله عنه من يعني من كونهم جمعوا، لا يقصد أنه ما جمعه إلا هم، إلا هؤلاء الأربعة، بل القرآن يعني عند الصحابة جميعا، كل عنده يعني عنده منهم يعني ما أمكنه يعني تحصيله، فيكون عند هؤلاء الأربعة وعند غيرهم. وقد مر بنا في الدرس الماضي أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي، وأنه أخبر بأنه لا يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله عز وجل، وكذلك من ذكر معه من غير يعني هؤلاء الذي هو سالم مولى أبي حذيفة. فالقرآن جمعه كثيرون، ولكن هذا يمكن على اعتبار أن هؤلاء أكثر جمعا، أو أنه يعلم أنهم جمعوا يعني جمعوه يعني، وأنه لهم تمكنوا في ذلك، ولا يعني ذلك حصر جمع القرآن فيهم، بل الصحابة لا سيما كبارهم ومشهورا منهم عندهم من القرآن ما عندهم، فلا يختص، فلا يكون الأمر خاصا بهؤلاء الأربعة، ولكن هؤلاء يمكن لهم تميز في يعني عند أنس بن مالك رضي الله عنه عندهم تميز على غيرهم، ولكن لا يعني ذلك قصر الأمر عليهم. والعدد هذا لا مفهوم له من ناحية أنه ليس هناك أحد جمع القرآن. وقد مر بنا أن ابن مسعود يعني كان مقدما في ذلك، وأنه كان يعني عنده العلم الواسع، وأنه يخبر عن نفسه أنه لا يعلم أحدا منه أعلم بكتاب الله، وهو الذي قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويعني ذكر بعض أهل العلم أن بعض الملاحدة قالوا أن القرآن يعني ما يقولنه متواتر، أن هذا يدل على أنه غير متواتر، لأنه قال جمع هؤلاء الأربعة. ومعلوم أن هؤلاء الأربعة يعني ليسوا هم المنفردون بهذا، بل يعني منهم من جمع القرآن كله، ومنهم من جمع يعني قسم كبير منه، وعند هذا ما ليس عند هذا، وعند بعضهم الجميع. فلا يقال انه ان هذا يدل على انه غير متواتر، وانما يعني القرآن متواتر ويحفظه كثير من من من من الصحابة، والقرة من الصحابة كثيرون، والذين استشهدوا في المعركة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا 70 رجلا وكانوا من القرة، فالذين عندهم القرآن يعني كثيرون وهم متفاوتون في الكثرة والقلة. هذا الحديث قال قال أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. نعم. قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي، يعني من الأنصار. وقد ذكر أنه سعد بن عبيد بن النعمان. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي عن قتادة بن دعامة السديسي البصري عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة، وقتادة من صغار التابعين، قتادة من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، ففي رواية يعني تابعي صغير عن صحابي صغير. قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام، همام بن يحيى العودي عن أنس. نعم. قال حدثنا قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، قال الله سماني لك، قال الله سماني لي، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يبكي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني؟ قال نعم، قال فبكى. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. ثم ذكر هذا الحديث متعلق بفضيلة أبي بن كعب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك، والرواية الثانية لم أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم سماك لي، يعني فكأن يعني أبين يعني أراد أن يعرف هل الرسول هل الله عز وجل سماه وقال اقرأ على أبي، أو أنه قال اقرأ على أحد أصحابك، اقرأ على أحد أصحابك والرسول صلى الله عليه وسلم اختاره فقال إنه سماه، وهذا يدل على فضيلته. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يعني يأمر نبيه أن يقرأ القرآن، المقصود من ذلك أن يعني تلقاه وأن يعرف يعني أبي يعني أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني هذا هو المقصود من هذا، يعني الفضيلة لأبي كونه نص عليه وأن يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف كيفية قراءته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية في الرواية السابقة أقرأ عليك ولم يحدد يعني شيء من القرآن، وهنا في هذه الرواية الثانية خص سورة لم يكن الذين كفروا بأن يقرأها عليه، وهذه السورة مشتملة على يعني قواعد وأصول الدين مع قصرها. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد، هداب بن خالد ويقال هدبة بن خالد، ويقال أن أحدهما اسم والثاني لقب مأخوذ من الاسم. نعم. عن همام عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال وحدثني يحيى بن حبيب عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ثم ذكر هذا الحديث في فضل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو سيد الخزرج سيد الأوس رضي الله عنه, وسعد بن عبادة سيد الخزرج, وسيد الأوس توفي واستشهد في يعني في الخندق, وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفضيلة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع على يعني قال لما مات سعد بن معاذ قال اهتز له عرش الرحمن, يعني اهتز تحرك يعني فرحا يعني بقدوم روحه ورفع روحه. ومعلوم أن الجنة سقفها عرش الرحمن, سقفها عرش الرحمن, والاهتزاز يعني الأصل منه على حقيقته, والله عز وجل يجعل يعني في الجمادات يعني كونها يحصل لها يعني مثل ما جاء في القرآن وإن منها لما يهبط من خشية الله, يعني من الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله, فالله عز وجل يخلق فيها هذا الشيء, والله على كل شيء قدير. وهو دال على فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأنه اهتز عرش الرحمن لفرحا يعني رفع روحه رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير وهو محمد المسلم من تدرس المكي عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس الأودي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. ثم ذكر هذا الحديث والمعنى الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وقتادة بن دعامة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال ابن عبدة أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا أو بمثله. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. ثم ذكر هذا الحديث في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت له يعني جبة يعني أو ثوب من حرير حلة حرير في بعض الثوب بعدها ولا غير هذا؟ نعم بثوب حرير. نعم والثالث ثوب حرير وجبة حرير بعدها. سيأتي في حديث أنس هذا. نعم. الآن حديث البراء. يعني المهم أن هذا يعني حرير حلة أو ثوب أو جبة وكانت ناعمة والصحابة يلمسونها ويتعجبون من نعومتها ولينها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن مناديل سعد في الجنة خير من هذه، مناديل سعد في الجنة، وهذا في شهادة لسعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة لأنه أخبر عن المناديل، والمناديل يعني هي يعني نوع أو شيء من اللباس أو من الأشياء التي يستعمل وهو أدنى ما يستعمل، ولكن يعني هذا الذي هو أدنى شيء يعني في الدنيا مما هو معروف ومشاهد يعني أقل شيء يعني في الجنة هو أنعم من هذا، أقل شيء يعني من هذا النوع من اللباس أو الشيء الذي يستعمل أنه أقل يعني أنه أحسن من هذا الذي عجب منه، ومعلوم أن ما يكون في الجنة يعني ما يكون في الدنيا ليس شيء بالنسبة لما يكون يعني في الآخرة، ومعلوم أن الجنة ليس فيها يعني مناديل العادة أنها تستعمل للتنظيف، ومعلوم أن الجنة ليس فيها وسخ وأنه يحتاج إلى تنظيف، ولكن هذا الذي يستعمل في الدنيا وهو أدنى ما يستعمل يعني ما يكون لسعد بن معاذ في الجنة يعني من هذا هو أحسن من هذا الذي هو يعتبرونه أنفس شيء وأحسن شيء في اللباس الذي هو هذا الحرير. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن البراء. قال حدثني أحمد بن عبدة الضبي عن أبي داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة عن أمية بن خالد عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا زهير بن حرب عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثناه محمد بن بشار عن سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أنس. نعم. في بيان أن المهدي أكيدر دومة الجندل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه؟ قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا آخذه بحقه. قال فأخذه ففلق به هام المشركين. ثم ذكر هذا الحديث في فضيلة أبي دجانة سماك بن خرشة وهو أن الرسول عليه السلام كان مع أصحابه فأخذ سيفا فقال من يأخذ مني هذا؟ فكل قال أنا. ثم إنه عاد الكلام مرة أخرى قال من يأخذ مني هذا بحقه؟ فأحجم القوم سكتوا ما دام قال بحقه. وبحقه يعني معنى ذلك أنه يعني يبلي فيه بلاء حسنا وأنه يعني يفتك بالكفار وأنه تحصل النكاية يعني بهم أو يموت, يعني إما أن يحصل منه هذا أو هذا. فقال أبو دجانة أنا, فأخذه ففلق به هام المشركين يعني ضرب رؤوسهم ويعني قتلهم بضربه على رؤوس فلق به هام المشركين يعني قتلهم يعني قتل من أمكنه القتل منهم ففلق بها المشركين. نعم. وبعده بس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان. عفان بن مسلم الصفار. عن حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني. عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان. قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به, قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي, ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي, فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع, فسمع صوت باكية أو صائحة فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو, فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي, وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه, ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث, غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جيء بأبي يوم أحد مجدعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. ثم ذكر هذا الحديث في فضل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما, وكان استشهد يوم أحد وأنه جيء به يعني وقد توفي واستشهد في سبيل الله ومات, فيعني جعل جابر يعني يكشف عنه ويبكي, وسمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة باكية إلا أنها أخته وقيل يعني عمته, وجاء في الرواية التي الثانية بأنها أخته لأن فاطمة بنت عمر. نعم. فاطمة بنت عمر وهو عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمر يعني أخته, فاطمة بنت عمر يعني يصير أخته. فقال تبكي أو لا تبكي, فإن الملائكة ما زالت تظله حتى رفعتموه, ما زالت تظله حتى رفعتموه. وقيل في معنى تظله أنها يعني جاءت فرحة بوفاته وبرفع روحه، وقيل أن المقصود من ذلك أنها تظله من الشمس يعني حتى لا يحصل له تأثر، وكل هذا فيه يدل على فضيلة هذا الرجل الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، يدل على فضله وأن الملائكة تظله، وقد يكون لهذا ولهذا يعني كونه تظله من الشمس يعني حتى لا يتأثر، أو أنها تفرح بقدومه وبرفع روحه. نعم. بعد شيء الجابر بعدين عن جابر فيها عن والد جابر فيها حديث؟ لا هذا آخره. نعم نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر. نعم. جيء بأبي مسجى. مسجى هو المغطى. وقد مثل به. قد مثل به، إذا مثل به يعني إذا حصل، وأما المبالغة يقال لها مثل. نعم. إنه قال مجدع. مجدع يعني أخذ يعني شيء من أنفه أو من أذنه أو أذنيه. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى عن وهب بن جرير عن شعبة عن محمد بن المنكدي عن جابر. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن جابر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عبد الكريم عد. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. نعم. عن زكريا بن عدي. نعم. عن عبيد الله بن عمرو. نعم. عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن محمد بن المنكدر عن جابر. نعم. قال رحمه وقد جاء في صحيح البخاري في الحديث رقم 1351 يعني أن جابر رضي الله عنه بعد 6 أشهر يعني نبش قبره ويعني أراد أن ينقله إلى مكان آخر فرآه على هيئته التي دفن عليها وأنه ما حصل فيه إلا شيء يعني شيء يسير يعني بأذنه وحول أذنه وأنه وجد كما دفن وأنه لم يتغير بعد 6 أشهر ومعلوم أن الأنبياء ثبت أنهم أن الأرض لا تأكل أجسامهم وإنما هي باقية باستمرار وأما الشهداء فقد وجد فيهم هذا الذي ثبت أنه بعد 6 أشهر وجد كما كان ولكن لا يقطع بأنه سيبقى يعني أبدا على هذه الطريقة لأنه ما جاء شيء يدل عليه وإنما جاء الدليل بالنسبة للأنبياء أن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء وأما الشهداء الذي جاء فقد يبقى يعني وقد يتغير يعني بعد ذلك لأنه ليس هناك نص وهذا الحديث الذي فيه قصة يعني جابر وأبيه وحفره وأنه وجده على ذلك هو في صحيح البخاري برقم 1351. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف عليه فقال قتل 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. ثم ذكر هذا الحديث في فضيلة هذا الصحابي الذي هو جليبيب، وذلك أنهم كانوا في غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد انتهائها قال من تفقدون، فيعني قالوا نفقد فلانا نفقد وفلانا وفلانا، يعني يفقدون، يعني ما ذكروا جليبيبا وإنما ذكروا يعني أشخاص آخرين، وقد يكون يعني هؤلاء لهم صلة بهم وبأقاربهم أو أنهم يعني معروفون، ولكن هذا يعني ما ذكروا يعني بينهم، ولعله لم يكن يعني مشهورا عندهم مثل شهرة غيره. فقال لكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه فوجدوه قد قتل سبعة ثم قتلوه، يعني قتل الكفار الذين مع هؤلاء السبعة، لأن هؤلاء السبعة الذين قتلهم يعني هلكوا، ولكن يعني قتله الكفار يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال إنه قتل سبعة ثم قتلوه، هو مني وأنا منه. نعم هو مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. نعم وهذا يدل على فضيلته، وأيضا من فضيلته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمله على ساعديه يعني حتى وضع في قبره، ثم قال إنهم لم يغسلوه، يعني معناه أن هذا شأن الشهداء أنهم لا يغسلون وإنما يدفنون في دمائهم، لأنها تكون علامة لهم يوم القيامة على أنهم شهداء، كما جاء في الحديث يأتي شهيد يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فجاءت السنة أنهم لا يغسلون وأنهم يدفنون في ثيابهم، وكذلك لا يصلى عليهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وأما الشهداء الذين هم ليسوا شهداء المعركة فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، يغسلون ويصلى عليهم، الذي مات وجاء في بعض في الحديث أنه شهيد أو أنه يقال شهيد، فأي أنه شهيد في أجر ثواب الآخرة، وإلا فيما يتعلق بأحكام الدنيا لا يعامل معاملة شهداء المعركة، وإنما يغسلون ويصلى عليهم. وإنما الذي يعني يميزون عن غيرهم بأنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم منهم شهداء المعركة، هؤلاء هم الذين يختص بهم هذا الحكم. وأما الذين وصفوا بأنهم شهداء وماتوا بغير المعركة فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. وقد مر بنا بعض الحديث الدالة على ذلك، وذكرت أن النووي رحمه الله ذكر في كتاب رياض الصالحين بابا قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أنهم شهداء في ثواب الآخرة، وأما أحكام الدنيا فلا يعاملون مع الشهداء بل يغسلون ويصلى عليهم. قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة وهو مالك نضلة بن عبيد نضلة بن عبيد. نعم فضائل أبي ذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. جاء في حديث فضائل أبي دجانة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا فقال من يأخذ هذا، هل هو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيف آخر؟ ما في شيء يفيد أنه سيف الرسول، ولكنه سيف، أخذ سيفا فقال من يأخذ مني هذا، فبادر الجميع إلى كل واحد يقول أنا، لكن لما قال بحقه أحجموا وقال أبو دجانة هو الذي يأخذه وفعل، لكن ما في شيء نسيه الرسول. صلى الله عليه وسلم. ذكرتم أن الشهداء لا يصلى عليهم، فكيف الجمع مع ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد؟ يعني الصلاة تجوز الصلاة عليهم، يجوز الصلاة أن يصلى عليهم، لكن الذي يعني جاء أنه لا يصلى عليه، وجاء أنه صلى عليهم يعني في آخر الأمر كالمودع للأحياء والأموات. نعم. يقول ما الحكمة من عدم الصلاة على شهداء المعركة؟ لأنهم يعني والله أعلم يعني أنهم يعني بذلوا أرواحهم في سبيل الله وخرجت يعني في سبيل الله، وأنهم يعني كما جاء في القرآن عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيعني يعني حصل لهم الشيء الذي يعني يراد لمن يصلى عليه يدعى له بالرحمة والمغفرة، وهؤلاء يعني جاء ما يدل على أنهم يعني أنهم عند ربهم يرزقون، وأن أرواحهم في أجواف طير خضر يعني تأكل من الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فلما بذلوا أرواحهم بذلوا أجسامهم وخرجت أرواحهم في سبيل الله، يعني جعل الله يعني بدل الأجسام التي خرجت منها يعني طيور خضر تكون في أجوافها. يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب من حرير، فهل يجوز إهداء أو قبول هدية محرمة علينا في الاستعمال؟ نعم، يعني الهدية تقبل، ولكن لا يستعملها الإنسان، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه يعني حلل وأعطاها لبعض أصحابه فاستعملها علي، وكان منهم علي رضي الله عنه استعملها، فرآه الرسول عليه وغضب وقال إنك أعطيتني إياها، قال ما أعطيتك إياها لتلبسها، وإنما يعني لتجعلها لأهلك، يعني إنها تستعمل في حق من يستعملها وهو النساء، والرجال لا يجوز لهم استعمالها، لكنهم يقبلونها لكن لا يستعملونها. سبق في فضائل فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أول قومي أو أهلي لحوقا بي، فقال فاستدل بعضهم على أن الأرواح أرواح الأموات تلتقي بعد الموت، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ ما يدل هذا يعني على أنها تلتقى، لكن هذا إخبار رسول من أخبر بأنه ميت وأنها أول من يموت بعده، هذا ما في شيء يتعلق بالأرواح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وفاته قريبة، وأول من يتبعه وأول من يموت بعده فاطمة، هذا هو الذي يدل على الحديث، ما يدل على الأرواح وأنها تتلاقى، ما فيه. سؤاله الثاني يقول هل يجوز فتح القبور نبشها ونقل من فيها إلى مقبرة أخرى؟ لا، ما يجوز إلا لمصلحة، إذا كان هناك أمر يقتضيه، أما كونه الإنسان ينبش من غير أمر يقتضيه ليس له ذلك أبدا. في شرح الشيخ محمد علي آدم في قضية إعطاء السيف قال فمن يأخذه بحقه، قال القرطبي يعني بالحق هنا أن يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله تعالى على المسلمين أو يموت. وأخرج الدولابي في الكنى من طريق عبيد الله بن الوازع عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير العوام عرض النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد سيفا، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال أنا، فما حقه؟ قال لا تقتل به مسلما ولا تفر به من كافر. فأخذه أبو دجانة فقام بشرطه ووفى بحقه. وش الإشكال؟ بيان الحق، ما هو حقه؟ حقه مثل ما قال في الأول أنه يعني أنه يقاتل فيه حتى يعني حتى يعني يحصل الفتح أو يموت، يعني يعني إما هذا وإما هذا. ثم قال: وإنما أحجم القوم بعدما كثر اشتياقهم إلى هذا السيف لأنهم عرفوا أن الوفاء بحق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خطير، وخافوا أن يلحقهم العجز في ذلك، أو فهموا أن طلب السيف بعد العلم بأن أخذه مشروط بأداء حقه ربما يكون فيه ادعاء مذموم. يعني هم لا شك أن لما قال بحقه خشوا أن لا يحصل منهم الوفاء، يعني هو حقه كما هو معلوم الفتك المشركين أو يموت، يعني الفتك المشركين أو يموت. وقول السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما في شيء يدل على أنه سيف رسول، وإنما هو سيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ سيفا وقال. ويعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحقه وهذا السيف الذي سيعطيه لمن يقوم بحقه، يعني معنى ذلك أنه يقوم بالنكاية بالمشركين أو يموت هو وقد يعني بذل مهجته في سبيل الله عز وجل، لكن ما في شيء يفيد أنه سيف للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أحسن الله إليكم، يقول: نحن من المشاركين في عاصفة الحزم ونحتاج لدعائكم. ثم يقول: عمن يضرب فيموت بسبب العدو فهل يعتبر شهيدا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ هذا السؤال. يقول: نحن المشاركين في عاصفة الحزم. أما مسألة الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يخذل أعداءهم وأن يجعل يعني هذه الجهود التي يقومون بها تكلل بالنجاح والسداد، وأن يحصلوا الأجر والثواب من الله عز وجل إن بقوا وإن ماتوا. فلا شك أنهم على خير، لأنهم يقاتلون يعني أعداء الإسلام الذين يعني يريدون الشر باليمن وبغير أهل اليمن وبهذه البلاد التي هي معقل الإسلام والتي هي البقية الباقية، لأن أولئك ومن وراءهم يعني لا يريدون اليمن وحده وإنما يريدون هذه البلاد. ونسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن ينصر هؤلاء المجاهدين عليهم وأن يحصلوا النصر والتأييد من الله عز وجل، ومن مات منهم فإنه يرجى له أن يكون على خير ويرجى له أن يكون شهيدا. تعامل معه ها؟ يعني من مات يقول هل نتعامل معه مع أنه يعني قتيل في المعركة، نتعامل معه بهذا التعامل لا يغسل لا يكفل لا يصلى عليه؟ لا أدري. يقول أحسن الله إليك: المرأة إذا أصلت في بيتها منفردة هل عليها إقامة للصلاة؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة. يقول: من تزوج بكتابية هل يأثم إذا كانت متبرجة ولا تلبس الحجاب؟ الكتابية وغير الكتابية، يعني إذا تزوجها وكان زوجة له فإن عليه أن يعني يلزمها يعني باتباع يعني باتباع الشرع وقيم الشرع ولو كانت كتابية، يعني يلزمها بعمل أهل الإسلام وبأحكام الإسلام. يقول: أعمل في شركة. لكن كون الإنسان يتزوج مسلمة أولى من الزواج الكتابية، الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكتابية، الزواج بالكتابية جائز ولكن الزواج مسلمة أولى، وذلك لأن الأولاد يعني ينشؤون بين مسلمين يعني خير من أن يكون أحدهما كافرا، والجواز جائز والشريعة جاءت بهذا. نعم. يقول: أعمل في شركة يوجد بها عمال كفار فهل يجوز أن أهدي لهم نسخا من القرآن وذلك لتحبيبهم في الإسلام؟ لا تهدي لهم نسخ القرآن، لا يهدى للكفار ولا يعطى للكفار ولا يمس للكفار، ولكن ترجمته وجود يعني بيان معانيه هذا يعني هذا سائق. ولكن أنت أعطهم الكتب التي فيها بيان محاسن الإسلام وبيان فضائل الإسلام التي تراقبهم فيه وتدفعهم إلى الدخول فيه. وأما القرآن لا يعطى للكفار ولا يجوز أن يمس الكفار، لا يمس القرآن إلا طاهر. المسلم هو لا يمسه إذا كان على غير وضوء، لا يمسه إذا كان على غير وضوء. والكافر يعني لا يعطى القرآن، ولكن يعطى يعني ترجمة معانيه. ولكن إذا أعطي الشيء الذي فيه ترغيب في الإسلام وبيان محاسن الإسلام وبيان فضل الإسلام يعني رجاء أن يدخل الإسلام، هذا هو الذي ينبغي. يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن الله كلم أباك كفاحا؟ نعم صح، وهذا مقصوده يعني كلمه يعني بعد الموت وقبل يعني يوم القيامة يعني في البرزخ. وإلا فإن الله يكلم أهل الجنة، الله يكلم أهل الجنة، ولكن الكلام هنا يعني في البرزخ يعني بعد الموت وقبل البعث. يقول: اشتريت قطعة أرض بمبلغ 800,000 جنيه من عدة سنوات وقيمتها تزيد مع مر السنين، فهل أخرج الزكاة على المبلغ الأصلي أم تقدر سنويا؟ لا تقدر سنويا، تقدر سنويا ويخرج ربع عشر قيمتها التي تساويها عند حلول الزكاة في كل سنة. ما نقول له يعني هل أنت تريد عروض التجارة أو يريد التملك؟ هي ما دام أنها معدة للبيع. ما ذكره، قال عندي وش أقول؟ اشتريت قطعة أرض بمبلغ 800,000 جنيه من عدة سنوات وقيمتها تزيد مع مر السنين، هل أخرج الزكاة على المبلغ الأصلي؟ إذا كان معدة للتجارة ومعدة للبيع فيزكيها، وأما إذا كان ما عدها وإنما عدها للقنية أو ليبني عليها مسكنا، يجمع فلوس يعني يبني عليها مسكن، أو أنه يعني ما أراد بيعها وإنما ليقتنيها، فهذه لا زكاة فيها. يقول: ذكر في بعض القصص أن سيلا جاء المدينة فكشف عن بعض الشهداء أحد فوجدوا على هيئتهم ولم يتغيروا. يعني جاء يعني في يعني بعض الأحاديث، لكن الذي في البخاري هو هذا الذي فيما يتعلق، وإلا فقد جاء يعني ما يفيد أن السيل يعني اقترب منهم وكاد يعني وأنهم نبشوهم. وفيهم يعني بعض الروايات فيها جابر وعمر وهذا الصحابي عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح أنه كان يعني مع بعض وأنه يعني كاد وأنهم نبشوهم ويعني ووضعوهم إلى مكان آخر. لكن يعني هذا فيه كلام لأنه في الموطأ، ولكن الذي ثبت وهذا الذي في صحيح البخاري. وأما ذاك فيه قال بلغني في إسناده، بلغني كذا وكذا. يقول: يسأل عن التلقيح الاصطناعي، هل يعتبر ضرورة لأجل الإنجاب فيجوز للضرورة؟ أقول مثل هذا فيما يتعلق ب يعني بالتلقيح بالنسبة ل يعني يعني بالنسبة للحيوانات ما في بس يعني إبرة توضع في الحيوانات وتلقح فيها، أما بالنسبة يعني للإنسان وحصول يعني ذلك منه فهذا يعني ما هو سليم، قد يكون أنه يصير من غيره. نعم. يقول: إمام مسجد يقرأ قصيدة البردة فكلمه بعض الشباب فيها فقال لهم النبي يعلم الغيب، ومن غضبه قال نحن قوم المشركون، فهل يصلى خلفه؟ نحن مشركون؟ من اللي مشركون؟ الإمام لما يعني يخاطب الناس المشرك منه، الإمام يقول يقول نحن مشركون منه ومنه الإمام، يعني نفسه أنه مشرك، أو يقول للذين قالوا له أنه مشركون أي للذي كلموه ونصحوه. أيوة. لا تقرأ البردة، البردة فيها وفيها. نعم. هو يقول النبي يعلم الغيب، فقالوا هذا ما يجوز، قال نحن قوم مشركون، نفسه يقول نحن قوم مشركون. قراءة البردة كما هو معلوم فيها، أقول فيها كلام فيه شرك، وهو الأبيات التي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، إن لم تكن آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا لا يقال إلا في الله عز وجل، هو الذي من علومه يعني علم اللوح والقلم، وأمر صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطاعه الله عليه، وإلا فإن كثيرا من الغيوب لا يعلمه، ومن ذلك قيام الساعة، رسول الله لم تقوم الساعة، وقد جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة وفي حديث جبريل مشهور من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك سوا لا نعلمها، والله تعالى اختص بعلمها، والذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله عز وجل، ولا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا الاستثناء منقطع يعني، لكن لا هو الذي يعلم، لكن لا هو الذي يعلم، فيعني ادعاء أن الرسول يعلم الغيب مطلقا يعني هذا كفر، لأن من ادعى أن أحدا يماثل الله في علم الغيب فإنه كافر، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة. يعني وأما يعني كون الرسول يعلم يعني ما علمه من قبل، هذا الأمر واضح، وهناك شواهد كثيرة وأدلة كثيرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، يعني منها أنه قال إنكم تختصمون إلي لعل بعضكم أن يكون الحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أبقى له قطعة من النار، فإن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يدعها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كان بمجرد ما يتخصم يقول أنت محق وأنت مبطل، يعني بدون يعني دعوة وإجابة عن الدعوة، لكن وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها فقد منها عقد ضاع لها، وأنهم جلسوا يبحثون عن ذلك العقد وحتى جاء الصباح ولم يكن عندهم ماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا وصلوا، ولما يعني أرادوا الانطلاق وأثاروا الإبل وإذا العقد تحت البعير، تحت البعير تركب عليه عائشة. لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من أول الأمر قال العقد تحت جمل عائشة خذوه ونمشي، فهذا كله يبين أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، والغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وكثير من الغيوب أطلعه الله عليها، وكثير من الحديث فيها. وهذه الأبيات يعني أولها يا أكرم الخلق، يعني أقول لو قال بدل يا أكرم الخلق يخاطب الله يا خالق الخلق، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث عني، هذا يكون صحيح ويكون هذا المعنى المستقيم، أما كونه يخاطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني غير سائغ وغير جائز، لأن هذا من حق الله عز وجل، وحق الله عز وجل يكون له يعني لا لغيره، والرسول والله تعالى أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إما يعني جاء ناس يذادون عن الحوض فيقال يعني أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، والمقصود بأصحابه يعني القلة القليلة الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وماتوا على الردة، وأما فهؤلاء قال فيهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان يعلم الغيب كان يدري وش الذي حصل بعده، يعلم الذي حصل بعده، وحاصل أن حق الله عز وجل لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، ويجب أن يكون خاصا به وألا يصرف لغيره شيء منه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم. يقول أخوكم من الجزائر: كل عام تأتينا رسالة يقول أو تقول أنها نداء من الإمام من إمام المسجد النبوي. إيش؟ نداء من إمام المسجد النبوي الشيخ أحمد، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. إمام هكذا مكتوبة. مكتوب كان أول حارس الصالحين. نعم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بوصاية كثيرة وقال له: بلغها للناس كافة، فمن قرأها فله أجر كبير ووسع له في رزقه وأطال الله في عمره، وإن لم يبلغها فسوف يكون له خراب في دنياه وآخرته. هل هذا صحيح أم افتراء؟ افتراء. الجواب هو افتراء، يعني سؤال عن هذا وهذا هو افتراء وليس بصحيح. وتفصيل ذلك في رسالة لشيخنا الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه، وهي موجودة ضمن الرسائل يعني له، يعني التحذير من البدع، يعني ذكر يعني رسائل ومنها يعني رسالة خادم الحجرة هذا الذي هو الشيخ أحمد، هذا افتراء وكذب ودجل. نعم. وأوصي بأن يعني أن يطلع على رسالة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فإنه فصل في هذا وأوضح يعني الحكم يعني في هذا الأمر وفصلها تفصيلا. نعم. يقول بارك الله فيكم: شخص سافر من بلده إلى مكة للعمرة ثم جاء وزار المدينة، الآن يريد أن يعتمر مرة أخرى، هل يجوز له؟ نعم يجوز له، وهذه العمرة المستحبة، هذه العمرة المستحبة، ما هي بالعمرة اللي بين مكة والتنعيم، كونه جاء المدينة ويذهب إلى مكة يأتي بعمرة ثانية له أو لغيره، هذه العمرة المشروعة، العمرة من المواقيت. وهل يشترط أن يبقى عدة أيام في المدينة قبل العمرة الثانية؟ أبدا، ليس فيه، ليس هناك شرط أبدا، سواء مكث يعني مدة قليلة أو كثيرة، إذا ذهب إلى مكة يعتمر. يقول: أحد الإخوة يريد مالا من الدولة مقابل خدمات قدمها لها، لكنه تغير نظام هذه الدولة، فجاء أحد أصدقائه وعرض عليه أن يساعده في الحصول على ماله مقابل أن يعطيه جزءا من هذا المال، فما الحكم مع العلم بأن الأخ الوسيط لا يعمل في هذه المؤسسة التي يريد صاحبه منها المال؟ أقول هذا يمكن أن يكون هذا الوسيط يعني سيدفع للموظفين يعني من, من, من هذا الجزء الذي أعطي إياه، يعني حتى يحصل له شيء لا يستحقه. يقول: أنا عامل بناء، عرض علي شخص أن أبني له سورا على بيته، مع العلم أنه سيأخذ بعض الأمتار من الأرض وسيبني فيها، سيأخذ بعض الأمتار من الأرض، من الأرض، الأرض بجواره، إيه؟ وسيبني فيها وهي ملك للدولة، فهل أوافقه؟ لا، لا توافقه، لا توافقه، ابني له على مقدار أرضه ولا تأخذ شيئا زائدا عن ذلك، ولا توافقه على أخذ شيئا زائدا عن ذلك. أحسن الله إليكم: امرأة استمر الحيض عليها لمدة شهرين ثم انقطع لمدة 4 أيام ثم عاد، هل تدع الصلاة والصوم، مع العلم أن الدم مثل صفات دم الحيض؟ الحيض لا يكون، لا يكون مدة شهرين، الحيض يعني في الغالب أكثر 15 يوم، وأما يعني كونه يصير شهرين هذا ليس بحيض، يعني في حيض وفي غير حيض، فإذا كانت أنها تعرف عادتها وأنها يعني تعرف اللون يعني الدم، فإنه يعني هذا المقدار الذي تعرفه هو اللي تجسه، إذا كانت يعني حاجتها معروفة، وما سوى ذلك تكون طاهرة، يعني دم فساد، تغتسل وتصلي، تغتسل عند انتهاء يعني هذا الذي هو حيض أو الذي هو يعتبر حيضها والباقي يعتبر طهر فإنها تصلي. ولا يقال أن الحيض يعني يبقى هذه المدة وأنها تنقطع عن الصلاة هذه المدة، هذا ليس بصحيح. هل الإنسان يدرك فضل صلاة الجماعة بإدراكه للتشهد الأخير فقط أم لا بد من ركعة كاملة؟ يعني جاء في بعض الحديث ما إذا ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني وهذا لا شك المقصود به من أدرك يعني أدرك شيئا يعتبر، لأن من أدرك الركوع في الركعة الأخيرة أدرك شيئا يعتد به، لأن هذه الركعة اعتد بها، وبعد ذلك يقوم يقضي ثلاث إذا كان رباعية يقضي ثلاث. وأما إذا جاء يعني قبل السلام فله أن يدخل يعني مع الإمام ويعني أدرك الجماعة ويحصل الأجر بحسبه، يعني كل ما أدرك يعني جزءا من الصلاة أكثر فإنه يكون أعظم. ولكن قبل أن يسلم له أن يدخل، قبل أن يسلم الإمام له أن يدخل معه ويرجى له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن ليس كل من يدرك الصلاة ويأتي الجماعة يعني يكون سوى، الذي جاء من أول الأمر يعني هذا شأنه عظيم، والذي جاء يعني وأدرك فاته ركعة وأدرك ثلاث ركعات أحسن من الذي فاته ركعتين وهكذا. ما صحة حديث بتربة أرضنا وريقة بعضنا؟ هذا صحيح ثابت هذا. وهل هو مخصوص بتربة المدينة فقط؟ الذي يبدو أنه ليس خاصا بها. هل يجوز التوسل بالتوراة مع العلم أن الله جاء في الحديث كتبها بيده؟ التوراة المنزلة هي كلام الله، يعني والقرآن كلام الله والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، لكن التوراة والإنجيل بدلتا وغيرتا ولم يبق لهما وجود. وأما التوراة المنزلة يعني على موسى والإنجيل المنزل على عيسى فهؤلاء كلام فهما كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله والتوراة المنزلة كلام الله والإنجيل المنزل كلام الله. وأما المغير المبدل لا يقال أنه كلام الله، لا يقال إنها كلام الله. يعني التوسل بكلام الله عز وجل يعني بصفة من صفاته هذا سائغ. وإذا توسل بالقرآن أو توسل بالتوراة المنزلة أو الإنجيل المنزل فهو يعني توسل بكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. الحديث